الحمد لله الذي ليس كمثله شيء سبحانه ليس له طول ولا عرض ولا سمك ولا تركيب مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أما بعد، روى النسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، وصلى الله وسلم على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.